الله عز وجل يقول إذا كنت فيهم فكنت مصدقا فقم تركض وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معنا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فإن يلون عليكم ليلة واحدة فلا شك أن الإنسان يجب عليه أخذ الحذر. وفي مثل هذه الأيام مع حديثا إطلاق النار والقذائف وغيرها إنه قد يتعذر صلاة الجماعة وقد يتعذر الاجتماع الكبير عليهم يجتمعوا اجتماعا يسيرا حافظ على صلاة الجماعة بقدر ما يستطيعون بخفية في بعض المواضع وأما الاجتماع الكبير ربما لا يستطاع عليه في مثل هذه الأيام مع الخبيثة وربما يكون سبب دمار المجموعة كلها وهكذا أيضا قد يتعذر حتى صلاة الجماعة قد تتعذر ربما يصلون أفرادا لم يستطيع الاجتماع استطاعوا المحافظة على الجماعة وجب عليهم أن يجتمعوا ويصلوا وإذا خشوا على أنفسهم من العدو فيجتمعون بقدر ما يستطيعون وإن لم يستطع إلا يصلي منفردا فله أن يصلي منفردا قول الشركاء رحمه الله تعالى كلها مجزاة أي كلها السور التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم تجزي الصلاة بها ويختار الإنسان الكيفية المناسبة لحاله لا ما يتيسر قال الشركاء رحمه الله إذا اشتد الخوف وامتحن القتال صلى الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة هذا بيان أن الإنسان يصليها على قدر ما يستطيع عند اشتداد الخوف امتحان القتال يصليها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة وقوله ولو إلى غير القبلة هذا في حالات شديدة وهي اشتداد الخوف امتحان القتال إن الإنسان يصلي على ما يتيسر له لكن يتحرى أولا أن تكون صلاته إلى القبلة إذا لم يتيسر له ذلك صلى حيث توجه وأيضا الركوب والقيام والقعود لا يستطيع أيضا أن يصلي قاعدا وله أن يصلي راكبا وله أن يصلي قاعدا على قدر ما يستطيع وكل ذلك يتنقله قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الإنسان عند عدم الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يسعى بقدر ما يستطيع وفق المستطاع فصلاة الخوف عند التحام القتال تسمى صلاة المسايفة وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا وركبانا قد يلتحق بذلك الخوف فيما يحصل من قتال بين القبائل والعشائر الظاهر أنه يشمله ذلك ولكن حالة يكون الشخص فيها غير متعدي ولا داعي كان مظلوم اعتدي عليه واصبح يخاف على نفسه فقد يصلي صلاة الخوف على الكيفيات المعلومة بقدر ما يستطيع وبالحال التي يستطيع عليها قال الشوكاني رحمه الله تعالى صلاة المسافر قال يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريء وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما وإذا عزم على إقامة أرضا أتم بعدها تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. هذا الباب باب مهم لكثرة من يحتاجه من المسلمين. إن الإنسان لا يخلو من أن يسافر من بلد إلى أخرى، عامة المسلمين يحتاجون إلى سفر، فينبغي له أن يعرف أحكام السفر وكيف يصلي صلاته في سفره. فمما ذكر الشوكاني هنا قوله يجب القصر، ومن خرج من بلده قاصدا للسفر. الشوكاني رحمه الله يرى وجوب القصر الذي يقصر من الصلوات هي الصلاة الرباعية، صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة العشاء إلى ركعتين، آخر يصلي صلاة الظهر العصر والعشاء ركعتين ركعتين. دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين، أول الصلاة ركعتين ثم صلاة السفر ثم صلاة الحضر وصلاة السفر. والحفظ في ذلك أنه مما يتأكد على المسافر. في الصحيحين عن ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى خبره الله، وصحبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى خبره الله، ثم صحبت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى خبره الله. هذا يدل على أنه أن الصلاة ركعتين ركعتين متأكدة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها حتى توفاه الله، كذلك الخلفاء بعده. وقد قال الجمهور من أهل العلم يرون ذلك من السنن المؤكدة ولا يرون وجوبها، وأوجب بعض أهل العلم ذلك فقالوا لا يجب أن يصلي أربعا، والعلماء يرون أن ذلك من السنن المؤكدة. يريد أن الإمام إذا صلى أو أن المسافر إذا صلى خلف المتم فإنه يتم صلاته، فقد ذكر بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، فهذا دليل على أن إمام المسافر ليس على أن قصر المسافر ليس من الواجبات، ولو كان من الواجبات ما جاز له أن يتم خلف المقيم. أما وجب عليه الإتمام خلف المقيم دل على أن القصر في حقه ليس واجب. وشيخ الإسلام رحمه الله اختار أن الإتمام في حق المسافر يعتبر مكروها، إذا صلى إتماما يعتبر ماذا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصح الصلاة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، والذي اختاره أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله، أن الإسلام يعتبر مكروها وأنه إذا أتم صح الصلاة، وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشوكاني رحمه الله كان الخارج من بلده قاصدا للسفر، فلا بد أن يكون نهويا للسفر، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يشترط أن يكون قاصدا للسفر. قوله وإن كان دون بريد، البريد يساوي أربع فراسخ، أربع فراسخ، والفرساخ يساوي ثلاثة أميال، والميل، الميل يساوي ما يقارب 4,000 ذراع، يعني أن الميل يساوي في هذا الحساب في هذه الأيام ما يقارب 2 كيلومتر أو أكثر قليلا، أكثر قليلا، لأن بعضهم قدر الميل 6,000 ذراع، فقد يكون 2 كيلومتر ونصف يساوي ميل. فجاء حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، والبريد يساوي 3 فراسخ، والفرسخ يساوي 3 أميال، وهذا تحديدا لن يصح الحديث فيه. والصحيح أن كل سفر سواء كان السفر قصيرا أو طويلا إنه تقصر في الصلاة، لقول الله سبحانه وتعالى إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن يفتنكم الذين كفروا. كلما سمي سفرا في عرف المسلمين وكلما سمي سفرا شرعا فإنه يقصر في الصلاة. ولو كان ما قال الشوكاني، ولو كان أدرى بعيد أو أقل من ذلك، لو كان مسافة نصف يوم ومسافة يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة ليلة إلا مع ذو محرم. جديدة فيها بمسافة السفر على الصحيح هو أيضا شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله عليهما، أختار أيضا العلامة العثيمين رحمه الله. فالموقع نكتفي لهذا القدر من هذا الدرس، وإن شاء الله هل تراجعون هذا الدرس مع الدرس الأستاذة، الله يوفقنا وإياه. آمين شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. عندنا كم أسئلة شيخنا في مجالك؟ نعم تفضل. شيخنا السؤال يقول: ما هو حكم حلق شعر الطفل بعد الولادة؟ نعم، يسأل عن حلق شعر الطفل بعد الولادة. نعم شيخ. نعم، يستحب أن يحلق في اليوم السابع إذا كان مستطيعا لذلك. الحديث سمر من جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتاح من بعد قيمته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. فإذا وجد من يستطيع حلق شعر الصبي في اليوم السابع يستحب له ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: ما حكم الذي قد سهى وهو في سجود السهو، أي شك هل سجد سجدة أو سجدتين، فهل عليه أن يأتي بسجود سهو آخر؟ انتشر عن السهو في سجود السهو. نعم شيخنا. يقول: سجد سجدة واحدة ونسي، شك هل سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة. فيبني على الأقل ويسجد السجدة الثانية من سجدتين السهو ويسلم، وليس عليه سجود آخر لسجدتي السهو. فما حصل لسهو في سجدتي السهو ليس عليه سجود آخر، ولكن عليه إكمال السجدتين. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: ما حكم الذي يقوم من السجود مباشرة من غير جلسة قصيرة، فيستخدم يديه ليقوم من السجود مباشرة من غير الاستناد بركبتيه بل مستندا بيديه؟ يجلس جلسة الاستراحة. لا، ما يجلس جلسة الاستراحة شيخنا، يقوم مباشرة مستندا بيديه. والسنة في ذلك أن يقوم ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم معتمدا على يديه كما في حديث مالك بن الحوير في البخاري. فإذا ترك جلسة الاستراحة وقام معتمدا على يديه فيكون قصر في ترك تلك السنة وعمله صحيح. بارك الله فيكم شيخنا، هذه الأسئلة اللي عندنا. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام.